Ah, e io scusa, non è andata, io e adesso come fa portare a me, io non sai come tu devi cantare un po' da questa cosa, la cosa che ha le mani a Roma, è da me andare e non so come sa saltare, e andata tutta a vedi, ma a giù, e andata a me, e ho fatto, e stavo a saltare, e andata a me saltare, e andata a giù, e andata a giù, فتشهد ابو بكر صامت لا يتكلم. قال اي بابا كنت ارجو ان يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يذكرنا، يعني حتى يكون اخرنا موتا. قال بابا فلعلك تقول النبي صلى الله عليه وسلم وان يرجع رحم اخي في وقت المنافقين الذين يذكرون ان يعيشون. لماذا قلت هذا الكلام؟ عمر لانني كنت افضل كان عنده فضل وفضل كما بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يموت حتى يموت كله. كان يقول عمر كان عنده فضل بأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر أمته وفاته أو آخر أصحابه صلى الله عليه وسلم وفاته. طبعا النبي لم يفعل ذلك إنما كان أمام أن يكون صلى الله عليه وسلم. قال لن يكون مكمل فإن يكن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات، فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به بما هدى الله محمدا صلى الله عليه وسلم. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، هذا لا يعني أن النور الرباني قد انطفأ عنكم، بل قد جعل الله لكم عوضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو أبو بكر. قال وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين فإنه أولى المسلمين بأموركم فقوموا فبايعوه. فقوموا فبايعوه. إذن عمر أزال الالتباس وأقر بأنه كان على خطأ في الأمس. قال أنس رضي الله عنه وكانت طائفة منهم أي من المسلمين قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة، وكانت بيعة العامة على المنبر. إذن بيعة العامة كانت يوم الثلاثاء وأبو بكر على المنبر وقام الناس يبايعونه. قال الزهري عن أنس رضي الله عنه سمعت عمر يقول لأبي بكر يومئذ اصعد المنبر، فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه الناس عامته. يعني عمر بعدما ألقى كلمته هذه واعتذر فيها عما قاله بالأمس قال لأبي بكر رضي الله عنه أطلع المنبر باش الناس تبايعه، فلم يزل به، وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن أبا بكر تردد في صعود المنبر، ما حبش يطلع المنبر أول الأمر، وهذا فيه نوع من التواضع والخوف من المسؤولية منه رضي الله عنه وأرضاه. قال أنس رضي الله عنه في حديث آخر في رواية ابن إسحاق في السيرة لما بويع أبو بكر في السقيفة، يعني يوم الاثنين اللي ذكرناه في الدرس السابق، قال وكان الغد جلس أبو بكر على المنبر فقام عمر فتكلم قبل أبي بكر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أيها الناس إني قد قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت مما وجدتها في كتاب الله ولا كانت عهدا عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف سبحان الله عمر كيف أنه يعترف بخطئه، قال كلام اللي قلت لكم البارح أن الرسول راح يعود يرجع كما موسى عليه السلام وكذا، هذا الكلام ما قلتوش لا بالقرآن ولا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أمر اجتهاد رأيته أنا، ولكني قد قلت أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدبر أمرنا، أي سيكون آخرنا وفاة. قال وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي به هدى الله رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه له، وإن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين منهما في الغار فقوموا فبايعوه. فبايع الناس أبا بكر بيعة العامة بعد بيعة السقيف. إذن الحديث يدل على ماذا؟ على أن عمر اعترف بخطئه، وأن الناس عامة الناس بايعوا أبا بكر يوم الثلاثاء البيعة العامة. إذن البيعة الخاصة التي كانت يوم الاثنين كانت خاصة، أي لم تكن لم يشارك فيها كل الناس، وإنما شارك فيها الأنصار مع بعض المهاجرين، هذه البيعة شارك فيها كل الناس. فلما قام أبو بكر رضي الله عنه بعد ما تكلم عمر في المسجد، قام أبو بكر على المنبر بعد ما بايع الناس فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله، ثم قال أول خطبة ألقاها أبو بكر افتتح بها عهده رضي الله عنه، الخطبة الأولى نتاع أبي بكر الصديق بعد ما ولي الخلافة، قال أيها الناس، بعد ما حمد الله تعالى وتشهد وكذا، قال أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم. سبحان الله، يعني تواضع أبي بكر مع أنه مع أن أبا بكر لا شك هو خير، لكنه من تواضعه قال فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنتم أي إن مشيت في سياستي ولا في حكمي بالإحسان ووفقت وانتهجت الصراط المستقيم، فإن أحسنتم فأعينوني، حقي عليكم أن تعينوني إن مشيتوا في الطريق المستقيم، وإن أسأتم فقوموني، إذا تعوجت لازم أنتم تعودوا تسقموني. سبحان الله، تواضع، ما قالهمش أنا معصوم أنا ما نغلطش، ها وش نقول أنا هو الصح، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، مع أنه خير الصحابة وأفضل الصحابة وشهد له القرآن وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له الصحابة كلهم، ومع ذلك يقول إذا تعوجت لازم تسقموني. هذا هو الحق، هذا هو الحق رضي الله عن أبي بكر، مع أنه من المستبعد جدا على من هو في مثل منزلة أبي بكر أن يعوج، لكن هذا هو الحق الذي ينبغي أن تسير عليه الأمة. قال الصدق أمانة والكذب خيانة. أول حاجة قال لازم تعملوا بها العلاقة بيني وبينكم، بين الحاكم والمحكوم، بين الخليفة وبين الرعية، الصدق وتجنب الكذب. الصدق أمانة والكذب خيانة، ينبغي أن لا أكذب عليكم، أن لا أعدكم بشيء ثم أخلف وعود لكم، لأن هذا من الخيانة. والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله. لي فيكم راه ضعيف مستضعف، ما عندوش المال، ما عندوش السلطان، ما عندوش المعارف، ما عندوش الكتاب، الضعيف بالنسبة لي راه قوي حتى نرجع له حق. إذا ما عنديش أنا يا ما عنديش تفرقة بين الناس، ولا اللي عنده الواسطة، ولا اللي عنده المعارف، ولا اللي عنده الشوكة، ولا اللي عنده النفوذ، هذا كان ما كانش عند أبي بكر. أي واحد من الناس ولو كان أضعف ضعفاء، ما دام عنده حق فهو عندي قوي حتى أعيد له الحق. والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. والقوي اللي راه عنده قوة مالية ولا قوة بدنية ولا عنده الجاه ولا عنده السلطة ولا عنده كذا، إذا كان ظالم فهو عندي ضعيف، ما تخلعنيش قوته، ما دام ظالم فهو عندي ضعيف حتى أسترد منه الحق الذي أخذه. قال رضي الله عنه في خطبته لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، كأنه يقول لهم إن من سياستي في الخلافة أن أقيم الجهاد في سبيل الله، وقد أقامه رضي الله عنه. الجهاد تركه ذل، لولا الجهاد لذل المسلم عبر التاريخ، من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مرورا بعهد الخلفاء الراشدين، مرورا بالدول المختلفة، مرورا إلى أيام الاستعمار، لولا الجهاد لا داس الكفار على رقابنا بأقدامنا. لهذا الكفار في هذا الزمان حريصون على مسح هذا المصطلح، حتى اقترح بعضهم قالوا لازم نحيهم القرآن الكريم كامل الألفاظ اللي فيها علاقة بالجهاد، لأن الجهاد عنف والجهاد إرهاب والجهاد كذا، ويحاولوا يربطوا بين هذا وذاك حتى تكون عندنا عقدة من هذه الكلمة. أبو بكر قال إذا ترك المسلمون الجهاد يذلون، وهذا مطابق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا تبايعتم بالعينة يعني انتشر فيكم الربا، واتبعتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع أي وليت ولاة غير بالدنيا وكل واحد يهم المصلحة تاعه فقط، وتركتم الجهاد، ماذا يصيبكم؟ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. لهذا أبو بكر كان واضح معهم من البداية، المنهج تاعنا هو إقامة الجهاد في سبيل الله. قال ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء. وإذا انتشرت الفاحشة ينزل مع الفاحشة البلاء. سبحان الله، أبو بكر وهو يستنبط كلماته كلها من كلام رسول الله، وفعلا الفاحشة إذا انتشرت ينتشر معها كل أنواع البلاء، من الفقر، من الأمراض، من التفكك الاجتماعي، من الانهيار الأسري، كل هذه الأمراض وغيرها هي آثار حتمية لشيوع الفاحشة، والتي أيضا يريد الغربيون والكفار أن ينشروها فينا. سبحان الله، في زوج، لازم نحيو الجهاد في سبيل الله، ولازم ننشر الفاحشة عن طريق الأفلام، عن طريق المسلسلات، عن طريق الألبسة، عن طريق الاختلاط، عن طريق إفساد الأخلاق، كل هذا لماذا؟ حتى يدمر المجتمع. وكأن أبا بكر يقول منهجه هو إقامة الجهاد، وثانيا تطهير المجتمع. الدولة مسؤولة على ماذا؟ على المحافظة على أخلاق الناس وقمع الرذيلة ومحاربة الفساد. قال رضي الله عنه أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. السلام عليكم رضي الله عن أبي بكر. شفت التواضع تاعه، شفت التجرد تاعه. أطيعوني، أطلب منكم أن تطيعوني، وهذا حق الحاكم على المحكوم، بشرط الطاعة للحاكم ليست مطلقة، وإنما هي فيما إذا لم يأمر بمعصية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا عصيت، وهذه يقولها أبو بكر، هل يتصور من أبي بكر أن يعصي؟ ليس معصوما، لكن يستبعد من مثله أن يعصي، ومع ذلك يقول وإذا عصيت ما عندي حتى طاعة لي. والله تعالى يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذا طاعة أولي الأمر مقيدة بما إذا كان أمرهم في سياق أو في ضمن طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. والخطبة هذه ألقاها في المسجد بعد ما أتمها، صلوا إما صلاة ظهر أو عصر، والأغلب أنها صلاة ظهر، فصلى بهم. شوف سبحان الله، امتزاج. ولهذا كانت خلافة راشدة، هذا أول الخلفاء الراشدين، لأنه كان يمشي على وفق منهج الله عز وجل ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم. وشوف الخطبة ألقاها بعد الصلاة مباشرة، شوف ارتباطهم بالدين كيف كان رضي الله عنه. وفي رواية لأبي سعيد الخضري رضي الله تعالى عنه تتكلم أيضا عن يوم الثلاثاء، عن الخطبة، عن البيعة العامة. قال فلما قعد أبو بكر رضي الله عنه على المنبر نظر في وجوه القوم، ده يشوف الناس الحاضرين في المسجد، وهذا والله أعلم كان بعد البيعة، بعد ما بايعه الناس. قال فلم ير عليا رضي الله عنه فسأل عنه، فقام ناس من الأنصار فأتوا به. شاف ما لقاش علي بن أبي طالب، وإحنا قلنا بأن علي لم يشهد البيعة الخاصة، بيعة الخاصة على سقيفة بني ساعد لم يحضرها علي رضي الله عنه، وإنما حضرها من المهاجرين ثلاثة، أبو بكر وعمر وأبو عبيد. فقام قوم من الأنصار، راحوا جماعة من الأنصار، راحوا جابوه حوس عليه، قالوا لي أو يسأل عنك أبو بكر، لأن شخص مثل علي بن أبي طالب قيمة تاعه، الوزن تاعه، صحبته، قرابته للنبي صلى الله عليه وسلم، جهاده، هذا كله يجعل لعلي مكانة عظيمة، لازم يشارك في أمر مثل هذا. فقال أبو بكر بعدما جاء علي رضي الله عنه، قال رضي الله عنه: ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ كأنه كان يعاتب عليا، يعني لا يليق بك يا علي، ما يليقش بك ما تتخلف على أمر مثل هذا، لك تحاول تقسم الجماعة عن المسلمين، تحب تشق العصا، تحب دير فتنة. فقال علي رضي الله عنه في كل تواضع وأدب: لا تثريب يا خليفة رسول الله. يعني طلب منه العفو والمعذرة، فبايع يعني بايع علي رضي الله عنه أبا بكر في ذلك اليوم. ثم لم يرى أبو بكر الزبير بن العوام، أيضا ما حضرش في البارح وما شافوش اليوم الثلاثاء، فسأل عنه حتى جاءوا به، فقال: ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ يعني علاش ما جيتش؟ هل أنت ماكش معني بالأمر ولا حاب دير انشقاق؟ علاش ما تحضرش في أمر مثل هذا؟ فقال الزبير مثل قوله: لا تثريب يا خليفة رسول الله، فبايع، يعني بايعه علي وبايعه الزبير في ذلك اليوم. وفي هذه القصة والتي قبلها، هذه الروايات فيها مجموعة من الفوائد، أولها أهمية البيعة العامة، وذلك لأن البيعة العامة هي عبارة عن رجوع إلى الأمة بشكل عام. صحيح أن أبا بكر بويع البيعة الخاصة، كان بالإمكان أنهم يكتفيوا بها، قال خلاص بايعوني الجماعة من أهل الحل والعقد، وأبو بكر وعمر وأبو عبيدة مبشرون بالجنة، والأنصار رضي الله عنهم خلاص ما لما ما رجعوش للناس، انتهى الأمر. لكنهم أبوا إلا أن يكون الأمر أمام الناس وعاما، وهذا دليل على أن مثل هذه الأمور ينبغي أن يرجع فيها إلى عامة الناس، وإن كان قد فصل فيها مجلس الخاص، لكن لا بد أيضا من استشارة الشعب والاستفتائه. وفيها أيضا الاعتراف بالخطأ فضيلة لا تضر صاحبها. من فعل هذا؟ هذه منين جبناها؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب البارح يوم الاثنين كان يقول كلام، هو اجتهد، كان عنده رأي، وما جاتوش كبيرة في الغد أنه يقول يا جماعة غلط، كنت نظن ظن، وهذا الظن لم أستنبطه لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عندي رأي فقط هكذا، كنت نظن باللي النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي راح يبقى اللخر فينا كامل، يعني موتوا قبله، لكن تبين لي باللي كنت غلط واعتذر. هذا هو حال العظماء. المسلم والمؤمن لا تأخذه العزة بالإثم، إن رأى أن ما فعله قد أخطأ به فلا غضاضة ولا إشكال ولا عيب أنه يعاود يرجع، بالعكس هذا هو اللي يخليه يزيد يرتفع قدره أكثر. بعض الناس حتى بعد أن يكتشف بأنه كان على خطأ يبقى مصر على هذا الخطأ، علاش؟ خطر كبيرة أنهم يقولوا عليه الناس كان غلط. لازم نبقى دائما نبان بلي عندي الحق. شكون قال هذا الكلام؟ لست معصوما، العصمة للأنبياء، فلا ينبغي أن يصر المسلم على خطئه، وليقتدي بمثل هؤلاء العظماء مثل عمر بن الخطاب عندما اعترف بخطئه. وكل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وفي هذا الحديث أيضا، أو في مجموعة الأحاديث التي ذكرناها قبل قليل، تواضع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وزهده في الدنيا، وزهده في الحكم وفي الخلاف، لأنه لم يعرض نفسه على الحكم، الحكم هو الذي عرض عليه، ويمكن حتى أن نقول أنه قبله مرغما، وكان أفضل الصحابة رضي الله عنه. ومع أنه كان أفضل الصحابة رضي الله عنه، إلا أنه قال: قد وليت عليكم ولست بخيركم، مانيش أنا المخير فيكم. بعض الناس قالوا إذن هذا أبو بكر اعترف، خاصة اللي ما يحبوش أبا بكر، قالوا أبو بكر اعترف اللي كاين اللي خير منه، شكون هو اللي خير منه بالنسبة لهذا الناس؟ علي بن أبي طالب. وهذا غير صحيح، ولم يقصد هذا أبو بكر، وإنما هذا كما قال العلماء من باب التواضع. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس بن متى. صح في الحديث أنه قال لا تفضلوني على يونس بن متى. لما قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال متواضعا، لأننا نعلم جزما وقطعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من يونس وأفضل من موسى عليه السلام، بل هو سيد الخلق أجمعين. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام ذلك هو مثل قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قد وليت عليكم ولست بخيركم. وهذا يعلمنا أن المسلم ينظر إلى نفسه دائما بنظرة، لا ينظر إلى نفسه نظرة علو وارتفاع، بل ينظر إلى نفسه دائما على أنه ناقص. بل ربما أبو بكر كان يرى نفسه أنه كذلك فعلا، يحتمل، وهذا لا ينقص قدره بل يزيد، لأننا قد علمنا من خلال ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره أصحابه عنه أن أبا بكر هو أفضل الصحابة رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. يعني هو مبدأش يقول لهم أنا هو اللي قال علي رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وأنا هو اللي قال علي النبي صلى الله عليه وسلم كذا، واليوم الفلاني فعلت كذا، والنهار الفلاني درت كذا. لم يقل هذا رضي الله، قد وليت عليكم ولست بخيركم، ولست يعني عندما وليت عليكم هذا لا يعني أنني أنا المفضل فيكم، بمعنى هذه عبارة عن مهمة ووظيفة أراني فيها، والعبء أنت أكثر من المغانم توحد، ولهذا قد وليت عليكم ولست بخيركم. أيضا في هذه الخطبة أو في هذه الروايات يعني، وفيها خطبة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، بيّنت منهج أبي بكر الصديق في الحكم. ما هو منهجه في الحكم؟ أولا، إن أحسنت فأطيعوني وإن أسأت فقوموني، كأنه يقول أن الرعية ينبغي أن تقوم الراعي، ما كشبك الراعي اللي هو الحاكم لما يغلطش ولما لازمش يقال له لا لا، إن أسأت فقوموني ارجعوني للصواب. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لكتاب الله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، فيجب النصح لولي الأمر مع مراعاة الآداب التي ذكرها العلماء في ذلك. فأول شيء أن الرعية ينبغي أن تقوم الراعي، وهذا من حق الراعي على الرعية. هذا لا يعني الفوضى، ليس هذا هو المقصود. كي نقولوا تقوم الرعية والراعي، مش معناتها الفوضى ولا الفتنة، لا، لكن كلمة الحق ينبغي أن تقال، ويقال للمصيب أصبت وللمخطئ أخطأت. إن أحسنت فأطيعوني وإن أسأت فقوموني، كما قال الضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح الحق له، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه. أي أيضا العدالة، العدل، ما كاش واحد خير من واحد ولا واحد خير من واحد، ولا اللي عنده المعارف هذا كان يعقب واللي ما عندهش خلات عليه كما راه صار على النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ابو بكر تاع الناس كامل ويعطي الحق للناس كامل رضي الله عنه وارضاه. وكان مما قال ايضا انه يقيم عمود الجهاد رضي الله تعالى عنه، وايضا انه يقمع الفاحشه، اي انه يسعى الى اقامه تطهير المجتمع بالأخلاق الفاضلة والبعد عن الرذائل. ثم عاود قال لهم أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم. إذن الحاكم ليس معصوما، الحاكم ليس معصوما، والعصمة انتهت بموت نبينا صلى الله عليه وسلم، فمن ادعى العصمة بعده فهو كاذب. إذا كان هناك من هو معصوم فأبو بكر أولى الناس بهذا، وقد قال وإن عصيت ولا فإذا عصيت فلا طاعة لي عليكم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا كان عن منهج أبي بكر في الحكم والخلافة. أيضا من فوائد هذه الأخبار والأحاديث والروايات أن عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه بايع أبا بكر رضي الله تعالى عنه يوم الثلاثاء، والرواية صريحة بهذا. لكن هناك إشكال، قد ثبت في صحيح البخاري حديث آخر أن عليا رضي الله عنه بايع أبا بكر بعد ستة أشهر بعدما ماتت فاطمة رضي الله تعالى عنها. فكيف نجمع بين الحديثين. يعني إشكال هنا، رواية صحيحة في البخاري أن علي بن أبي طالب بايع أبا بكر بعد 6 أشهر. طبعا هذه الرواية أيضا يمسكوا بها بعض الناس، يعني يشدوا فيها، قال هؤلاء كان زعفان ما كانوش متفاهمين، وحتى بعد 6 أشهر باش بايعوا بعد ما ماتت فاطمة. على كل حال، حتى ولو كان هذا صحيح، في نهاية المطاف بايع ولا ما بايعش؟ بايع في نهاية المطاف، حتى على قول بها 6 أشهر بايع في نهاية المطاف. ولو كان علي يرى أبا بكر كافرا أو غاصبا لما كان قد بايعه، لا بعد 6 أشهر ولا بعد عام ولا بعد ذلك، إنه لا يمكن أن يبايع علي رضي الله عنه رجلا غاصبا أو مرتدا كما يزعم هؤلاء، مستحيل يبايعه، لا غير ممكن. لكن العلماء لا يقولوا لا، بل هو بايعه في يوم ثلاثة. ويمكن أن نجمع بين حديث البخاري أنه بايع بعد 6 أشهر وبين الحديث الذي يقول أنه بايع يوم الثلاثاء يعني في الغد، يمكن أن نجمع بين الروايتين. نقول علي بايع يوم الثلاثاء في اليوم الثاني بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جدد البيعة بعد 6 أشهر. السؤال هنا بعد يوم الثلاثاء، علاش جدد البيعة؟ علاش علي بن أبي طالب بالذات جدد البيعة؟ قال العلماء هنا لأن علي رضي الله عنه وإن كان قد بايع أبا بكر يوم الثلاثاء، إلى أنه حدث له نوع من الانقطاع عن المسلمين خلال هذه 6 أشهر، يعني التواجد تاعه انقص شوية. لماذا؟ بمرض فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فاطمة مرضت بعد أبيها، بعد وفاة أبيها صلى الله عليه وسلم، فكان علي منشغلا بها وبمرضها ومهتما بحالها، فلم يكن له مشاركة كبيرة في مسائل الحكم وغير ذلك، حتى ظن بعض الناس أن إشكالا أنه كان هناك إشكال بين علي وبين أبي بكر. لكن بعد ما ماتت فاطمة بعد 6 أشهر وزال السبب، سبب انقطاعه نوعا ما عن أبي بكر رضي الله عنه، بعد ما انتهى هذا الأمر عاود رجع للناس، وحتى يؤكد للناس أنه لا، ليس هناك إشكال وهذه مجرد إشاعات وكلام يعني غير صحيح، عاود وش دار؟ زاد بيعه مرة ثانية. وبهذا نجمع بين الروايتين، وهذا الجمع واضح، خاصة أنه كان هناك إشكال آخر راح نجوله إن شاء الله، وهي قصة ميراث فاطمة. ميراث فاطمة يعني لأن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ما دفنوه، بعد ما انتهى الأمر هذا، ذهبت فاطمة رضي الله عنها إلى أبي بكر تطالب بميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت له الآن بعد ما مات أبي صلى الله عليه وسلم، وقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا في خيبر أو أرضا في فدك، أرض فدك تسمى هذه، واحد قطعة أراضي قريبة من خيبر، كانت من نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوات التي كانت من قبل. فجاءت فاطمة تطالب بحقها من ذلك الميراث. فلما جاءت أبا بكر تطلب منه ذلك، قال لها أبو بكر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا فهو صدقة. نحن معاشر الأنبياء لا نورث، أي إن أحكام الميراث كما هي مبينة في سورة النساء وكما بينتها السنة النبوية المطهرة، يستثنى الأنبياء من أحكام الميراث لأنهم لا يورثون. فلما قال لها أبو بكر هذا، وقد روى هذا الحديث مع أبي بكر أكثر من 10 صحابة كلهم، ومن بين الذين شهدوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما كما في الصحيح، شهدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، وروى شهده عمر رضي الله عنه وأكثر من 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهدوا أنه قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا فهو صدقة. فاطمة لم تكن تدري، وفاطمة ليست معصومة، ولم يكن عند فاطمة علم كل شيء، فهي طالبت بأمر كانت تظن أنه من حقها، فمنعه إياها أبو بكر ليس حرمانا لها، لا، بدليل أنه لم يأخذها لنفسه، وحتى بنت أبي بكر عائشة هي زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلها حق لأنها وارثة لم تأخذ منه شيء، فدل هذا على أن الأمر لم يكن مسألة مادية أو كذا. لكن فاطمة غضبت رضي الله عنها، فقع علي التي معها هذه المدة احتمت رضي الله عنها، وسيأتي معنا إن شاء الله أنها رضيت عن أبي بكر في آخر حياته قبل أن تموت رضي الله عنها، سنأتي إلى هذا في موضع بإذن الله. فهذا هو المشكل، وانتهى الإشكال بعد ذلك، وبايعه مرة ثانية ليؤكد للناس أنه ليس هناك إشكال بينهما. طبعا بعض الناس هذا المشكل تاع فاطمة وأبي بكر ثاني، يعني قال فاطمة زعفت من أبي بكر ورصاص يقول من أغضبها أغضبني، فاطمة بضعة مني من أغضبها أغضبني، إذن هي غضبت من أبي بكر فهو أغضب منه الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، هذا كلام صحيح والحديث في الصحيح، لكن هذا ليس على إطلاقه. فمن أغضب فاطمة في أمر هو باطل، نعم يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من أغضب فاطمة في أمر هو من الحق وقال به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر هو نفسه قد أمر به. يعني إحنا وش لو كان نخير أبو بكر ولا أي واحد فينا أطبق أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تغضب فاطمة، وش دير؟ تخير بين أمرين، أطبق أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تغضب فاطمة؟ لا شك أن المقدم هو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقدم على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. بل حتى حديث فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني، لو كان نرجع للأصل الرواية سببها أن علي رضي الله عنه أراد أن يتزوج على فاطمة بنت أبي جهل. فاطمة زعفت منين؟ من علي، طرح النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي، فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا أن يتزوج من بنت أبي جهل، وقال ما كان لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجتمع مع بنت عدو الله، إذا روح يتزوجها يطلق فاطمة ويتزوجها. ثم قال فاطمة بضعة مني من أغضبها يغضبها ما يغضبني ويريبها ما يربني. وكان ينطبق ما هذا الكلام على إطلاقه، أول من ينطبق عليه هذا الكلام هو من؟ أول من أغضب فاطمة على حسب الحديث هو علي بن أبي طالب، لكن الأمر ليس هكذا. فالمقصود هنا أن عليا رضي الله عنه بايع أبا بكر في اليوم الأول ولم يتخلف عن بيعته، وإنما بايعه ثانية بعد 6 أشهر تجديدا للبيعة وتأكيدا للناس على أنه موافق وأنه مع أبي بكر قلبا وقالبا رضي الله تعالى عنهم جميعا. ومعاتبة أبي بكر لعلي وللزبير على عدم شهودهما البيعة العامة قال تشقان عصر المسلمين، فيه تأكيد على ضرورة مشاركة المسلم في الخير، أن المسلم ينبغي عليه أن يشارك في الأمور التي تنفع المسلمين عامة وأن لا يتخلف عنها، لأن هذا قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه للمسلم. ننتقل الآن إلى تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقصد بالتجهيز التغسيل والتكفين. وكان التغسيل والتكفين يوم الثلاثاء بعد خطبة أبي بكر هذه. قالت عائشة رضي الله عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم ليلة الأربعاء، ودفن ليلة الأربعاء، رواه أحمد. إذن توفي يوم الاثنين في الضحى، وبقى بقية يوم الاثنين ثم ليلة الثلاثاء ثم يوم الثلاثاء إلى يوم ليلة الأربعاء، إلى ليلة الأربعاء دفن في ليلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللي شاركوا في غسل الرسول صلى الله عليه وسلم هما العباس ابن عبد المطلب عمه، وعلي بن أبي طالب ابن عمه، والفضل وقثم ابني العباس. إذن العباس وزوج أولاده الفضل بن العباس وقثم ابن العباس مع علي بن أبي طالب، وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخامس. شقران هذا كان عبدا وحرره رسول الله صلى الله عليه وسلم مولى له، وأسامة بن زيد معروف أيضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأوس بن خولي وهذا من الأنصار الأخير، هذا من الأنصار طلب من علي رضي الله عنه أنه يسمح له على الأقل يكون واحد من الأنصار يحضر تغسيل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. كان العباس والفضل وقثم يقلبونه، طعام الميت لما يغسل يقلب من أجل تغسيله. وأسامة وشقران يصبان الماء، وملكا يصب الماء للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلي يغسله، وفي رواية أنه أسنده عليه، علي رضي الله عنه هو الذي كان يسنده على صدره. وقد غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 غسلات بماء وسدر، وهذا هو السنة في الغسل تغسيل الميت، أن يكون وترا 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك، أن يكون وترا. وغسل من بئر يقال لها الغرس لسعد بن خيثمة رضي الله تعالى عنه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يشرب منها. وكفن عليه السلام في 3 أثواب، بعدما غسله كفن في 3 أثواب، وهذه الأثواب سحولية أو سحولية كما قالت عائشة رضي الله عنها. ومعنى سحولية قيل سحولية أي من اليمن، قرية تسمى سحول أو سحول في اليمن، يعني هذه الثياب مصدرها من اليمن. وقيل أنها سحولية معناها بيضاء، أكفان بيضاء. قالت عائشة ليس فيها قميص ولا عمام، أدرجوه فيها إدراجا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه، فقالوا والله ما ندري كيف نصنع، أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه. قبل ما يبدأوا يغسلوا فيه صلى الله عليه وسلم ما تفهموش، تعرفوا للميت عندما يغسل يجرد من ثيابه ما عدا عورته، نغطي له العورة تاعه من السرة إلى الركبة، نغطيها له بغطاء يعني يستر العورة، أما جسمه فيكون مجردا من تماما من الثياب. حاروا قالوا هل نفعل هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نفعله مع الأموات، أم نغسله في ثيابه، لا ننزع عنه ثيابه التي مات فيها. قالت عائشة فلما اختلفوا أرسل الله عليهم السنة. ما معنى السنة؟ لا تأخذوا سنة ولا نوم، السنة هي الغفلة، النعاس الذي يأتي قبل النوم، جاتهم غفلة قريب ردوا أو ناموا نوما خفيفا، حتى والله ما من القوم من رجل إلا ذقنه في صدره نائما، ركضوا هبطوا يعني حتى حصانهم طاحوا على صدورهم من النوم. قالت ثم كلمهم من ناحية البيت لا يدرون من هو، فقال اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. إذا اختلفوا ركضوا شوية حتى فطنوا، واحد يهضر معهم سمعوا صوت من جهة الباب يقول لهم اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. إذا فصلت الخلاف، من هذا الصوت؟ الله أعلم به، يحتمل أن يكون ملكا، المهم أنهم أخذوا بهذا الكلام أو بهذا القول. قالت رضي الله عنها فثاروا إليه فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر ويدلكه الرجال بالقميص، يعني كانوا يدلكوه من تحت القميص ويصبون الماء من فوق قميصه صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة لو استقبلت من الأمر ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير إلا نساؤه. قالت له كان ندمت، قالت لو أنني استقبلت من أمر ما استدبرت، أو لو حدث الأمر كما أتمنى الآن لما رضيت إلا أن تغسله نساؤه صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرصف، أي من قطن، من القطن مصنوع. إذا سحولية بيضاء من قطن ليس فيها قميص ولا عمام. أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها، فتركت الحلة وكفن في 3 أثواب بيض سحولية. كانوا شروا له حلة، ربما بعد ما مات صلى الله عليه وسلم شروا له حلة اللي هي بردة أو ما يوضع على الكتفين، كما نقول احنا البرنوس ولا شيء هكذا يلبس باش يتكفن فيها، لكنه لم يكفن فيها صلى الله عليه وسلم، وإنما كفن في 3 أثواب. هذه الحلة قالت رضي الله عنها فأخذها عبد الله بن أبي بكر، من هو عبد الله بن أبي بكر؟ أخوها. فقال لأحبسنها حتى أكفن فيها أو حتى أكفن فيها نفسي. حلها هذيك اللي ما كفنوش فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أخوها نديها لروحي باش كي نموت نتكفن فيها، لأنها غطي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك عاود تراجع عبد الله بن أبي بكر، قال لو رضيها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم لكفنه فيها، فباعها وتصدق بثمنها. بعد ما تم عوي يتكفن فيها قال مع روحه، قال بصح لو كانت يعني من السنة أن أكفن في مثل هذا لكفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يكفن فيها رسول الله وأكفن أنا فيها. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت عنه، غطاوها مع اللون بهذه الحلة بهذا الثوب بعد نحاوها عليه، وكفن في ثلاثة أثواب سحول يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص، فرفع عبد الله الحلة فقال أكفن فيها، ثم قال لم يكفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكفن فيها، فتصدق به فامتنع على أن يكفن فيها بعد ذلك. من فوائد هذه الروايات والأحاديث، أولا وجوب تغسيل الميت، يجب تغسيل الميت، وقد غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يغسل كافة المسلمين، وهذا الأمر واضح ومعلوم ومعروف أنه يجب تغسيل الميت، لكن وجوب تغسيل الميت ليس عليه هو، هو غسل الواجب لكنه ليس واجبا عليه هو، وإنما يجب على من؟ على المسلمين، على أو على من وليهم من المسلمين. الفائدة الثانية، الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يشترك مع المسلمين في كافة الأحكام الشرعية إلا ما استثني الرسول صلى الله عليه وسلم. الأحكام الشرعية كاملة التي جاء بها وتطبق علينا، الأصل أنها تطبق عليه، أول ما تطبق عليه هو صلى الله عليه وسلم، لكن هل هذا عام؟ لا ليس عام، هناك ما يسمى بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الروايات ما هي الخاصية التي اختص بها رسول الله؟ أنه يغسل في ثيابه، خلافا لما كان عليه لما عليه المسلمون عادة عامة، فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثيابه. فائدة ثالثة، تغسيل أحد الزوجين للآخر، ما هو حكم تغسيل الزوج لزوجته إذا ماتت أو تغسيل الزوجة لزوجها إذا مات، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ الظاهر من هذه الروايات وغيرها أنه يجوز، وهو مذهب الجمهور، مالك رحمه الله والشافعي أحمد قالوا، وهناك من فصل قال الراجل تغسل مرته وهو ما يغسلش زوجته، لكن عند مالك أن الرجل يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها، هذا جائز، هذا من مباح ليس محرم. الحنفية قالوا لا، قالوا الراجل ما يغسلش مرته إذا مات. لماذا؟ قال لك لأن الزوجية، علاقة الزوجية بينهما قد انقطعت، لأن العلاقة بينهما قد انقطعت. ما الدليل على أنها انقطعت عندهم؟ الدليل أنه يجوز له أن يتزوج أختها في اليوم الذي تموت فيه، والله تبارك وتعالى قد نهى عن الجمع بين الأختين، فلو كانت زوجته في تلك اللحظة لما جاز له أن يتزوج من أختها، فقالوا ما دام الأمر كذلك فإذا هي ليست زوجته، وبالتالي لا يحل له أن يطلع عليها فيغسلها. قالوا لو كان عنده 4 نساء وهذه ماتت الرابعة ماتت، هل يجوز له أن يجمع بين 5 نسوة؟ لا، 4 ما يفوتش، لكن لو ماتت الرابعة يستطيع أن يتزوج برابعة بعد ذلك في نفس اليوم الذي ماتت فيه، فلو كانت زوجته لما حل له أن يتزوج أخرى لأنها راح تولي خامسة. هذا قول الحنفية وهذا دليلهم، لكن الصحيح قول الجمهور أنه يجوز للرجل أن يتزوج أن يغسل زوجته والعكس صحيح، لأن هذه المسألة ما فيهاش القياس، هذه مسألة تعبدية والمرجع فيها هو النصوص الشرعية. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لو استقبلت من الأمر ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه كما ذكرنا قبل قليل. وثبت أيضا أن عليا رضي الله عنه غسل فاطمة عندما ماتت ولم يعترض عليه أحد. وثبت أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت أبا بكر لما مات ولم يعترض عليه أحد. وصح في الحديث عند أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة بعد أن قالت ورأساه عائشة الشاب قلت يا رسول الله رأسي ريجع فيه ورأساه, فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بدأ المرض تاع الوفاة تاعه, قال بل أنا ورأساه. ثم قال لعائشة ما ضرك لو مت قبلي, وش هي لك تموتي قبلي, كان يمازحها صلى الله عليه وسلم, فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك, يعني خير ليك لو كانت تموتي قبلي خير, يعني غسلك انا وكفنك يعني يصلي عليك الرسول صلى الله عليه وسلم خير من اللي تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله تعالى عنها وهي تتكلم مع زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكأني بك والله قد لو فعلت ذلك لقد رجعت الى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. لو كان دير هذا الامر نموت قبلك تغسلني وتكفني وتدفني العشيه من ذاك تجيب زوجه من زوجتك لهذا الدار. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم, تمزح زوجة مع زوجها, ثم بدأ بوجعه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم. هذا الآثار دليل على ماذا؟ على أن الرجل يجوز له أن يغسل زوجته وأن الزوجة تغسل زوجها إذا مات, إلا أن هذا الأمر في عادتنا نحن هنا ما هوش ليس من الأمور المعتادة في بلدنا هذا, لكن لو وقع فهو ليس محرم, ليس محرم. من فوائد هذه الأحاديث أيضا أنه يستحب البياض في الكفن. الكفن يجوز أن يكون بغير الأبيض, يجوز, لكن إحنا تعودنا أن الكفن دائما يكون أبيض, ها الكفن شايفينه دائما يكون بيض, هذا ليس لأنه واجب بل هو مستحب. العلماء قالوا يستحب, الأفضل أن يكون أبيض لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة البسوا من ثيابكم البياض, كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم لباس الأبيض للحي, فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. إذن الأفضل للثياب للحي أن تكون بيضاء, والأفضل للميت أن يكفن في ثياب البيضاء. وقال مالك رحمه الله تعالى, الإمام مالك رحمة الله عليه, في عدد الأثواب التي يكفن فيها الميت, قال ليس في الكف كفن الميت حد, ما كاش تحديد قال واجب أن يكون ثلاثة ولا خمسة أوش حد, وإنما الأصل فيه ماذا في الكفن أن يستر الميت, لكن الأحب والمستحب أن يكون عددها وترا, والأفضل في ذلك كلها أن تكون ثلاثة. نعاود, ما كاش عدد محدد قال الشرع يقول لازم يكون هذا العدد معين, وإنما الأصل فيه ستر الميت, والأفضل أن تكون ثياب هذه التي يستر بها الميت ويكفن بها وترا عدد فردي, وأن تكون على الأحسن كما كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا. وقال مالك رحمه الله في رواية ابن القاسم رحمة الله عليه, لأن الرواية مختلف فيها عن مالك رحمه الله, يكفن الميت في يلبس مئزرة أو إزارة يلبسوا له من تحت حاجة تربط في وسطه, وقميص وعمامة وثوبين. فعدد الأثواب عند مالك رحمه الله كما هو مشهور المذهب خمسة أثواب, إزار أو مئزر وقميص وعمامة وثوبان. والمسألة عن القميص والعمامة مختلف فيها عند العلماء, هل يكفن الميت في قميص وعمامة؟ عند المالكية والحنفية نعم, يستحب أن يكفن الميت قبل أن يوضع الثوب الخارجية, أن يكفن في ماذا؟ في قميص وعمامة, يعني يلبسوا له قميص ويلبسوا له عمامة ومئزر من الأسفل. وذهب غيرهم إلى أن هذا لا يستحب, استدلوا بماذا؟ ما هو دليلهم؟ حديث عائشة قالت كفن في ثلاثة أثواب سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. لكن العلماء المالكية قالوا هنا حديث عائشة رضي الله عنها يحتمل أن يكون قصدها ليس فيها قميص ولا عمامة, أي أنه فوق القميص والعمامة أو فوق قميصه الذي غسل فيه كفن في ثلاثة أثواب، أي أن العدد بتاع ثلاثة أثواب هذا هو اللي ما فيش القميص والعمامة، ولا ينفي هذا أنه قد كان على قميصه أو في قميصه صلى الله عليه وسلم. هكذا أجابوا عن هذا الحديث، قالوا ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني في ثلاثة أثواب الخارجية التي كفن فيها، ولا يمنع هذا من وجود القميص والعمامة في الداخل أو القميص في الأسفل. والصحيح أنه يجوز تكفين الميت في القميص، ليس هناك إشكال في تكفين الميت في القميص. اخطأت لما يسرى التدفين أو الموت، كان بعض الأكفان تجي عبارة عن الثواب فقط، وكان بعض الأكفان تجي الكفن خطاطي على حسب وين يتباع، خطاطي وين تلقاه ثلاثة أثواب فقط كما يقولوا احنا دراوات يعني ولفافات يربط بها، وخطرات تكون فيها أثواب خارجية وفيها قميص وعمامة وسروال أو إزار. فخطاطي صار مشكل، قال لا هذا مجوش وكذا وبدعة، وربما يعني لا وليس بدعة، القميص قد ثبت حتى لو كان مختلف في أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن بقميصه، فيها كلام كان قالوا لا الاحتمال الآخر هو الصحيح أنه لم يكفن في القميص، لكن ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن عبد الله بن أبي في القميص. عبد الله بن أبي المنافق لما مات جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله طلب منه يعطي له قميص، هو قميص النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكفن فيه أبوه، فكفنه في قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن على في ذلك القميص، مما يدل على ماذا؟ على أن يجوز تكفين الميت إضافة إلى الأثواب التي هي يوضع فيها أن يكفن في القميص، وبهذا يزول الإشكال. كما قال الباجي رحمه الله في المنتقى، قال والأظهر عندي جوازه، جواز ماذا؟ جواز إلباس الميت القميص. قال والأصل في ذلك ما روى جابر بن عبد الله قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبته وألبسه قميصه ونفث عليه من ريحه صلى الله عليه وآله وسلم، مما يدل على مشروعية التكفين في ماذا؟ في القميص. وأما هو صلى الله عليه وسلم هل كفن في القميص أو لا؟ قلنا فيها احتمالا، يحتمل أن عائشة قالت ليس فيها قميص ولا عمامة مطلقا مباشرة وضع في تلك الأثواب، أو أنه وضع بقميصه في تلك الأثواب. وإحنا قلنا في الرواية قبل قليل في التفصيل أنهم نهوا عن تجريد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه، غسلوه في ثيابه، فإذا كان منع عن أن يجرب في الغسل مع أن المشروع في التغسيل ماذا؟ تجريد الثياب، الحاجة إلى تجريد الإنسان من ثيابه في التغسيل أو لا؟ فإذا كان منع من تجريده من ثيابه في الغسل فمن باب أولى أن يمنع من تجريده في غيره، والله أعلم، وإن كان مسألة كما قلنا فيها خلاف. من فوائد هذه الأحاديث أيضا تمام الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما في قصة عبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. عبد الله بن أبي بكر وش حبي يدير؟ حبي يدير حاجة مليحة في رأيه هو، قال هذا الكفن اللي كان راح يتكفن به النبي صلى الله عليه وسلم غطاوه به، قال وش ندير أنا؟ نديه لروحي ونتكفن به. بعد عاود راجع نفسه قال لكن الرسول صلى الله عليه وسلم الله تعالى لم يرضى هذا أن يكفن به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الرسول لم يكفن بهذا فأنا أيضا لا أكفن. فقدم ماذا؟ قدم العمل بالسنة، وهذا هو المقدم، على رغبة نفسه، لأن أي واحد يحب يقيس حاجة قاسة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من هذا الباب وما حبه، ولاش حب القميص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يلبسه كان يوضع عليه، لكنه قدم العمل بالسنة على ماذا؟ على ما يوافق رغبة نفسه وما يريده صلوات الله وسلامه عليه. بعدما غسل عليه السلام وكفن ووضع في ثيابه سحولية هذه البيضاء، وضع في سريره، كان في سريره الذي مات عليه صلى الله عليه وسلم، وش يجي بعد الغسل والتكفين؟ نعم قبل الدفن. صلوا عليه. وش ما ندفنوش مباشرة، بل ما ندفنوه لازم نصلوا عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلي عليه. قال ابن إسحاق رحمه الله فيما رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا كله بعد ما غسل وكفن، أدخل الرجال فصلوا عليه بغير إمام أرسالا حتى فرغ، ثم أدخل النساء فصلينا عليه، ثم أدخل الصبيان فصلوا عليه، ثم أدخل العبيد فصلوا عليه أرسالا، لم يأمهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. الجنازة التي صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلى، لم تكن جنازة واحدة، يعني مشي جابوا إمام صفوف الناس والرجال من الأول والنساء في الخلف، لا، دخلوا أفواجا، بدأوا برجال كانوا يدخلوا أفواجا وكل واحد يصلي عليه وحده أفرادا الجنازة، يخرج الفوج الأول ثم يأتي الثاني وهكذا حتى انتهى الرجال صلوا كلهم، ثم جاءت النساء دخلوا أيضا صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرادا، ثم جاءوا الصبيان أطفال أيضا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فرادا، ثم جاءت العبيد، جاءوا العبيد أيضا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فرادا. وهنا قد يتساءل أحدنا لماذا لم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلى على الأموات جماعة، جنازة واحدة جماعة؟ قال بعض العلماء كانت وصية منه صلى الله عليه وسلم، كانت وصية منه أوصاهم أن يفعلوا هذا، لكن الحديث الذي فيه هذه الوصية ضعيف لا يصح، إذن ما نقدرش نمسكوا بهذا القول لأنه حديث ضعيف فلا يصح أن يقال إنها كانت وصية. وقال بعض العلماء لم يأمهم أحد حتى يباشر كل واحد منهم الصلاة عليه، وهذا يؤدي إلى تكرر الصلوات من المسلمين، يعني كل واحد من المسلمين يصلي عليه بنفسه فيدعو له بنفسه، ويتكرر هذا عدة مرات ليس في وقت واحد، فكلما كثر عدد الذين يصلون عليه فردا فردا من الرجال ثم النساء ثم الأطفال ثم العبيد كان هذا أعظم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلم بالصلاة. بعدما صلوا عليه صلوات ربي وسلامه عليه وانتهوا من هذه الصلاة، جاء الآن وقت الدفن. قالت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس، تخاطب أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ تعجبت فاطمة قالت له كيف شاهدناكم خاطركم حطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرة وترميوا عليه التراب، كيف طابت أنفسكم بذلك وهي سنة الله تعالى حقيقة لا بد منها؟ لكن سبحان الله تعجبت فاطمة، وحتى الصحابة رضي الله عنهم كما جاء في حديث آخر أنكرنا قلوبنا، ما قدرناش نأمنوا بلي صحة فن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا هو قدر الله تعالى وهذه سنته في خلقه. أما عن دفنه صلى الله عليه وسلم فقد روى الترمذي في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم، يقال قبض أي مات، قبض قبضت روحه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، اختلفوا في دفنه، اختلفوا في موضع دفنه، فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. وشوفوا لحظة هنا، أبو بكر رضي الله عنه دائما هو الذي يحل النزاعات، وهذا دليل على علمه وعلى فضله رضي الله عنه وأرضاه. وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان بالمدينة، يعني مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بالمدينة حفاران، حفاران يعني زوج يحفر القبور، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أي الصحابة أين ندفنه؟ ما كانوش على بالهم لازم يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم، أشكل عليهم الأمر، فقال أبو بكر رضي الله عنه في المكان الذي مات فيه، ندفنه في الموضع الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. وكان أحد هذين الحفارين يلحد والآخر يشق، فجاء الذي يلحد فلحد للنبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى يلحد ويشق؟ كاين طريقتان في حفر القبر في ذلك الوقت. إحداهما بعد ما يحفر القبر أن يشق في وسطه أو في أسفله في أرضيته شقا بقدر ما يوضع الميت على جنبه كما نفعل نحن، وهذا شأننا نحن، نفعل هذا، نحفر الحفران بعد ندير شق في الوسط في الأسفل يعني، ونضع الميت على جنبه في هذه الشق، في هذا الشق، هذا يسمى الشق. الطريقة الثانية تسمى اللحد، وهي أن تحفر حفرة كما في الشق، لكن الشق هذا لا يوضع في أسفل الحفرة وإنما يوضع في جنبها، يعني في الجدار بتاع القبر الذي يلي القبلة اللي في جهة القبلة، يزيدوا يديروا حفرة بقدر ما يدخل الميت على جنبه، بقدر ما يدخل الميت على جنبه فيوضع الميت في هذا، ثم يوضع توضع اللبنات ويرمى عليه التراب بعد ذلك. بعد الأذان إن شاء الله نواصل ونشرح ما معنى هذا الكلام وكيف دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما أرادوا أن يحفروا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو عبيدة بن الجراح يضرح كحفر أهل مكة، وكان أبو طلحة زيد بن سهل هو الذي يحفر لأهل المدينة وكان يلحد أو يلحد. إذا نستفيد من هذا أن طريقة أهل مكة كانت الشق، وطريقة أهل المدينة كانت اللحد. قال: فدعا العباس رجلين، عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ما عرفوش كيف يعني، قالوا هل ندفنه بطريقة أهل مكة أو ندفنه بطريقة أهل المدينة؟ لو كان ندفنه بطريقة أهل مكة أهل المدينة يزعفوا، ولا العكس أهل مكة يزعفوا وأهل مكة يقولوا هذا تعنى وأهل المدينة يقولوا هذا تعنى كذلك. فقال العباس يعني برحل العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا رجلين فقال لأحدهما: اذهب إلى أبي عبيدة، وقال للآخر: اذهب إلى أبي طلحة. قال وبعد زود رجال، واحد قال له روح لأبي عبيدة والآخر يروح لأبي طلحة، الأول اللي الحق هذاك هو اللي ندفن النبي صلى الله عليه وسلم على طريقته. ثم قال العباس: اللهم خيره لرسولك، يعني اختر لنبيك صلى الله عليه وسلم ما تحبه أو الأحب لك. قال: فوجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة فجاء به فلحد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة اللحد وليس بطريقة الشق. فلما فرغ من جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء وضع على سريره في بيته، وقد كان المسلمون اختلفوا في دفنه، فقال قائل: ندفنه في مسجده. واحد اقترح قال: أرى أن ندفنه في المسجد. طبعا هذا يبدو أنه إما لم يبلغه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أو نسيه. وقال قائل: ندفنه مع أصحابه. الاقتراح الآخر قال: نخرجه إلى البقيع حيث دفن أصحابه رضي الله عنهم. فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض. سنة الأنبياء، وهذه أيضا من خصائص الأنبياء، خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. ألسف وشبرنا اليوم ثلاث خصيصة: في غسله، وخصيصة في الصلاة عليه، وخصيصة في ماذا؟ في دفنه. أما خصيصته في غسله أنه لا يجرد من ثيابه عند الغسل، والخصيصة التي في الصلاة عليه أنه لم تصلى عليه جنازة جماعة وإنما أفرادا. وهنا خاصية ثالثة، أنه صلى الله عليه وسلم دفن في الموضع الذي مات فيه، وهذه سنة الأنبياء. فرفع فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، يعني السرير الذي كان رقد عليه النبي صلى الله عليه وسلم توفي عليه، رفعوه نحوه وحفروا له تحته، حفروا تحت المكان الذي كان يرقد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أدخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون عليه أرسالا الرجال، حتى إذا فرغ منهم أدخل النساء، حتى إذا فرغ النساء أدخل الصبيان، ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. فدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوسط الليل ليلة الأربعاء، في منتصف الليل تاع ليلة الأربعاء، يعني من الثلاثاء إلى الأربعاء. ونزل في حفرته علي بن أبي طالب والفضل وقثم ابن عباس وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم اللي هبطوا في القبر بتاعه عليه الصلاة والسلام، ووضعوه صلوات ربي وسلامه عليه في قبره. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه، يعني مرضه الذي توفي فيه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: لولا ذلك لأبرز قبره خشي أن يتخذ مسجدا. قالت: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يتخذ قبره مسجدا لأبرز قبره. ما معنى لأبرز قبره؟ أي لأخرج قبره وأظهر للناس. لكن سبحان الله، الله تعالى حمى هذه الأمة من الشرك. لو فعل هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم لاتخذ الناس ذلك القبر وثنا يعبد من دون الله، لكنه دفن في حجرة عائشة التي بقيت تسكن فيها رضي الله تعالى عنها وأرضاها إلى أن ماتت رضوان الله تعالى، ودفن معه في نفس الحجرة أبوها أبو بكر، وفي نفس الحجرة بعد ذلك، وكانت تريد أن تدفن فيها مع أبيها وزوجها، لكنها آثرت عمر بن الخطاب بعد أن قتل فدفن في هذه الحجرة، والحجرة إلى الآن كما هو معلوم تدفن فيها الثلاثة الأصحاب أبو بكر وعمر مع سيدهم وصاحبهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يومنا هذا. فلولا أنه خشي من أن يتخذ مسجدا لأبرز قبره، وهذا من حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم للتوحيد. في هذه الأحاديث التي ذكرنا فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه، مجموعة من الفوائد نختم بها. أولاها وجوب الصلاة على الميت، صلاة الجنازة، وهذا أمر مجمع عليه أنه يجب صلاة الجنازة على الميت، وهو من باب فرض الكفاية، إذا فعله البعض سقط عن الآخرين. وفي هذه القصة أيضا خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بينا هذا قبل قليل، أنه اختص عليه السلام بأنه لم يصلى عليه صلاة الجنازة جماعة، وإنما صلي عليه أفرادا صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذه الأحاديث أيضا من الفوائد فضيلة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ذلك لأن أبا بكر كان دائما هو السباق لحل النزاعات وإزالة الإشكالات. كي مات الرسول صلى الله عليه وسلم وحاروا الصحابة، شكون اللي نحلهم الإشكال؟ شكون اللي نحلهم الحيرة ورجعهم للصواب؟ أبو بكر. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت رضي الله عنه. ولما تحيروا في موضع دفنه من الذي حل المشكل، كانوا كامل ناسين، ولعل كثيرا منهم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث قبر. لكن المصيبة أذهلتهم إلا واحدا لم تذهل المصيبة، وهذا دليل على تمام عقله وكمال رزانته وكمال علمه رضي الله عنه وأرضاه، فهو الذي فصل النزاع وأزال الإشكال رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. وفي هذه القصة أيضا حماية التوحيد من أسباب الشرك، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منعهم من أن يتخذوا قبره مسجدا، وفي هذا أيضا منع من أن يدفن في المسجد. لماذا منع من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد أو دفن جميع الأموات في المسجد؟ ما هو السبب أو ما هي العلة؟ الخشية من أن يعبد صاحب هذا القبر، لأن الناس عندهم ميل طبيعي أنهم يعظمون القبور، وعندهم يعني عندهم هذا الميل هكذا، ليس طبيعيين الفطرة التوحيد، لكن يخشى على الناس بسبب الجهل أنهم مش يولوا يديروا بعد مرور الأيام والزمان يقولوا هذا مدفون في المسجد، مع الوقت مش يولوا يديروا يدعونه ويصلون له كما يفعل في بعض المساجد الآن. للأسف الشديد حتى في بلادنا بعض المساجد مدفونين فيها أشخاص في قبور، وتشوفوا بعض الظواهر تاع الشرك والبدع ما لا يجوز في دين الله تعالى، وهو من الشرك بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمنع من الشرك ويمنع حتى ما يؤدي إلى الشرك، ولهذا نهى عن أشياء كثيرة تؤدي إلى الشرك أو هي مظهر من مظاهر الشرك صلوات ربي وسلامه عليه. وفي هذه الأحاديث أيضا صفة الدفن، وأنها على طريقتين. الطريقة الأولى تسمى الشق، وهو أن يحفر في وسط القبر أسفله، وهذه كانت طريقة أهل مكة. والطريقة الثانية هي اللحد، وهي التي دفن بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولا يعني هذا أن هذه أفضل من الأخرى. الطريقة تاعنا احنا اللي ندفن بها هي عن عادتنا يعني في بلادنا هي الشق، وهذا الذي درج عليه الناس وتعودوا. وفي هذا أيضا صفة القبر، وقد جاء في بعض الأحاديث أنه كان مرتفعا عن الأرض شبرا صلى الله عليه وسلم، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن رفع القبور أو عن إعلائها أو عن البناء عليه، كما جاء في كثير من أحاديثه صلى الله عليه وسلم أن ترفع القبور أو أن تكون عليها علامات ظاهرة أو أن يبنى عليها. لماذا؟ حتى لا تعظم هذه القبور ولا يعظم أصحابها، هذا أولا. وثانيا لأن هذا داخل في باب الإسراف والتبذير، فالحي أولى من الميت في البناء. إحنا الآن لما نروح نشوف بعض المقابر وبعض القبور تلقاها وش من رخام وش من فايونس وش من زخرفة، وكأن هذا راح يساكن فيها خص غير يديروا له يعني المكيف ويديروا له، هذا لا ينفعه، بل هو منهي عنه شرعا. القبر يترك كما هو، وهذا داخل في التواضع في الزهد. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أصحابه وأوصاهم، وهكذا فعل بقبره صلوات ربي وسلامه عليه، فليس غيره أولى بهذا منه عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بهذا بعدما كملنا ما يتعلق بصلى الله عليه وسلم من غسل وصلاة ودفن، نكون أتممنا نهائيا كل ما يتعلق بسيرته صلوات الله وسلامه عليه. وفي الدروس القادمة إن شاء الله قبل أن نواصل في سيرة أبي بكر وما وقع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، نخصص بعض الدروس القادمة في ذكر شمائله صلى الله عليه وسلم، يعني صفاته كل ما يتعلق به، أسماؤه، أسرته، أهل بيته، أجهزته، هيئته، صفاته الخلقية، صفاته الخلقية، كل هذه الأشياء التي يسميها العلماء الشمائل. نحاول إن شاء الله تعالى أن نختصر ونذكرها في الدروس القادمة، لعلها تعلمنا كيف نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ونزداد له حبا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. صل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.